يبلغ قيمة تصريح فيجوز، لأنه يعني استعاد إليه ما دفعه بطريقة مجبر عليها، أما إذا كان أكثر فلا. وإياك. ما أشرحكم غالبا أقل. نعم غالبا ما يكون أقل يا سيدي، يعني أدفع 20 دينار ضد الغير. يعني بيكون اللي دفعه أقل، اللي دفعته مقدما هذا بنحكي. نعم نعم. في سنة 21 دينار، 10 سنوات. نعم. يختلف من إنسان إلى آخر، لكن هذا هو الغالب. يعني يحصل 10 سنوات دينار، 10 سنوات. هو هذا. طيب إذا هل يجوز للإنسان مثلا يروح يأمن؟ طبعا التأمين إجباري، لكن يعني كما سمعت الناس يأخذوا في الغالب الحد الأدنى لعمل الواجب المفروض عن الناس. ها طبعا يجوز انا اذا اروح يعني مثلا اامن لعمل الواجب او المفروض مثلا شامل اللي قيمته مثلا 200 دينار او 100 دينار. نحن نجيز التامين اللي لا بد منه. ايوه هذا هو. اما اكثر من ذلك لا يجوز. لا يجوز. نعم. شيخنا كثير ما نسمع انه الشيخ الالباني يقول عن الشيخ الالباني أنه معلم وليس مربي، فإن ثبتت هذه المقولة عنك شيخنا فكيف نوفق بينها وبين شعارك بين التصفية والتربية؟ التصفية والتربية لا يقوم بها شخص واحد، إنما يقوم بها جماعة من أهل العلم والفضل، هذا أولا. وثانيا بالنسبة لي أنا لا أريد، وواقعي يشهد بأنني لا أزيد على كوني طالب علم، إن سئلت عن مسألة وعندي علم بها أجبت، أما أن أنصب نفسي منصب المشايخ الذين يكثرون حولهم من يسمونهم بالمريدين ويربونهم على أعينهم كما يشاءون، فهذا أولا واقعي يشهد أنني لست كذلك، وثانيا لا أريد أن أكون كذلك، لأنه أعتقد ما أنا فيه من الانكباب على العلم يكفيني بل ويزيد علي. هذا جواب سؤالك الذي سألته آنفا، ولعله واضح إن شاء الله. أنك تقول أنا معلم ولست مربي. لو ما ثبتت ما أجبتك بما سمعت. ذاك الله كان. في نقطة هنا معلش إذنلي. تفضل. طبعا هو أخونا مصطفى جزاء الله خير ينقل ما يذكر عن الآخرين يعني. أي نعم. ولو نحسبه على خير إن شاء الله. إن شاء الله. النقطة التي أريد أن أذكرها أن الفصل بين التعليم والتربية في الحقيقة فصل غير صحيح. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يعلم الصحابة هل كان يعلمهم ثم يقول لهم بعد أن يعلمهم أريد أن أربيكم؟ العلم نفسه تربية، أن تهذب نفسك بالعلم وتأتمر بالأوامر وتنتهي بالنواهي هذا أعظم تربية، وإن تطيعوه تهتدوا وطاعته تكون باتباع أمره واجتناب نهيه، فضلا عن آيات الكتاب الكريم والأحاديث الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. والله أعلم. هذا كلام صحيح وجزاك الله خير، ولكن للتربية اليوم في عرف العلماء والمشايخ معنى خاص غير هذا الذي أشار إليه الأستاذ أخونا علي وجزاه الله خيرا. هذا كلام صحيح، لأنه العلم النافع لابد أن يكون مقترنا معه العمل الصالح، فإذا انفصل أحدهم عن الآخر صار بوارا. فنحن نعلم لكن لا نتوجه لتوجيه الناس وتعليمهم وإلى آخره، لأنه ما عندنا مثل هذا الفراغ كما أشرت آنفا. لكن حينما نقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، ما القصد منه؟ هو الائتمار بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله. حضر. كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى أو حمى ما أدري ضبطا الآن، وبين الأحاديث التي تجيز الرقى؟

سمعتك مرة تقول انه ضعيف وانت حاطه بسند صحيح في الجنازة. سمعت مين؟ انت. ها؟ انت بتقول في ابراند مرة هنا كنا جلسين في بيت الاخ قلت هذا الحديث وجدته ضعيفا. لا. رجعت ولقيت بالجنازة صحيح. لا لا ليس ضعيفا سامحك الله. بدك شاهد كمان؟ اي نعم على الكلام او كلمة. سامحك الله. هذا حديث صحيح ولا عرفته ضعيفا او مسجل ليس فقط بالجنائز بل وفي كتب السنة. يوم دخلت مقبرة تخلعن عليك؟ نعم. اي مقبرة دخلتها تخلعن عليك ولا مثلا لاندثار القبور؟ له حق في هذا السؤال؟ سامحك الله. نعم اي مقبرة ادخلها امشي حافيا. نعم. شيخنا هل يجوز تهنئة النصارى ويقول ان نقول لهم كل عام وانتم بخير؟ لا ما يجوز للمسلم ان تقول هذه القولة فضلا ان تقولها للكافر. جزاك الله. ما هي وسائل تلقي العلم لدى الانسان؟ تلقي العلم ايش؟ عند الانسان. الوسائل كثيرة. نعم. وهو أن تطلب العلم من أهل العلم. فإن لم يتيسر لك فمن مؤلفات أهل العلم. وهذا سؤال في منتهى الغرابة لأن الإنسان يسأل عن شيء يكون خافيا ولا يسأل عن شيء يكون مبذولا يكون ميسرا. فالمدارس الابتدائية والثانوية والكليات والجامعات وإلى آخره وعلى اختلاف اختصاصاتها فهي معروفة جدا. وهذه الإصلاحات التي سمعتم الآن بعض أسمائها من قبل لم تكن معروفة ولا معنى منها إذا كانت التزمت الأحكام الشرعية. والذي كان معروفا من قبل هو تحصيل العلم في المساجد في حلقات لدراسة العلم الشرعي ودراسة العلوم التي تؤدي إلى فهم الكتاب والسنة. فالوسائل كثيرة وكثيرة جدا. نعم شيخنا في سؤال الأول والسؤال الثاني خاص بينك وبين شيخنا أبو مالك. الأول هي التقسيم في الصفات، مثال على ذلك مثلا الصفات السلبية كما يقول بعضهم. والسؤال الثاني اللي هي مسألة الجمع. عفوا يا أخي سؤال هل الصفات السلبية هل ورد هذا التعبير في الكتاب والسنة؟ لم يرد. ما تعلم؟ طيب لماذا تسأل عنها؟ لأني سمعت بعض المشايخ يقول عنه فبدي أعرف مدى يعني صحة هذا القول أو بطلانه. اسأله، نحن ما عندنا صفات سلبية. طيب السؤال الثاني. نعم. اللي هو مسألة الجمع على الصورة الحالية. نعم. بين الصلاتين. ف اللي عرفت من الأخ أبو مالك قبل فترة أنه لا يؤيد الجمع إطلاقا. نعم. فبدي أعرف الأدلة. أنا نحن تعرضنا لهذه المسألة أكثر من مرة وأظن أيضا عنده تساجيل كثيرة وكثيرة جدا. وكما اعتدنا من الإجابة عن السؤال السابق نقول بإيجاز أن الجمع إما في السفر وإما في الحضر. الجمع في السفر في هناك أحاديث صريحة على وجهين اثنين، منها ما يتعلق بجمع التقديم وهذا لا يتصور فيه الجمع الصوري. جمع التقديم لا يتصور فيه الجمع الصوري. والجمع الآخر هو جمع التأخير. ففي صحيح مسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في السفر، أخر الظهر إلى أول وقت العصر وجمع بين الظهر والعصر. فهذا نص صريح وصحيح في الجمع الحقيقي. هذا في السفر. في الحضر لا يتصور الجمع جماعة إلا في حالة المطر أو ما يقوم مقام المطر. ولا أريد الآن التوسع كما أشرت آنفا فهناك تسجيلات كثيرة. الجمع في وقت المطر لا يتصور إلا أن يكون جمع تقديم، لأنه إذا صلوا وقت الظهر ولم يكن هناك مطر فقد قاموا بالواجب من أداء الصلاة في وقتها. وإذا نزل المطر في العصر لم يبقى هناك مجال للجمع بين العصر والمغرب. فإذا نزل المطر في وقت الظهر هنا لا يمكن الجمع إلا جمع تقديم. وإذا نظرنا نحن إلى أمرين اثنين، أحدهما ما يتعلق بحديث ابن عباس الذي هو في الصحيح، وهو قوله رضي الله عنهما: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر، بغير سفر ولا مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فلما ذكر ابن عباس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الإقامة في المدينة دون عذر السفر ودون عذر المطر، معنى ذلك أنه كان معهودا عندهم الجمع بسبب المطر، كما هو معهود عندهم الجمع بسبب السفر. فالجمع بسبب المطر لا يمكن إلا أن يكون جمع تقديم. ولذلك على هذا هو الأمر الأول، ولذلك تتابعت الآثار عن كثير من السلف الصالح أنهم كانوا يجمعون للمطر، والجمع للمطر لا يتحمل إطلاقا جمع الصوري، وإنما هو الجمع الحقيقي لكي يحظى الجامعون بين الصلاتين بفضيلة صلاة الجماعة الأولى والثانية التي قدمت إلى وقت الصلاة الأولى. هذا موجز ما ذكرناه أكثر من مرة. لو سمحت، أولا استكمالا للجواب عن السؤال، أنا الأخ قال ينفي الجمع يعني عني مطلقا، والحقيقة هذا ربما ليس دقيقا. أنا لا أقول بهذا مطلقا، وإنما أقول بأن الجمع على نحو ما يجري عليه الناس اليوم هو الذي لا أراه. أما الجمع في السفر فهذا الحقيقة ما أحد يعني يختلف فيه، وبخاصة في السفر المجد المرتحل. هذا أمر الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فشيخنا جزاه الله خيرا إذا تحدث وكنت معه في مجلس واحد فإن أدبي وأدب العلم يمنعني من الاعتراض على أي جواب ولو كان يخالف ما أنا عليه. بس هذا الذي أحببت أن أقوله. سؤال تعقيب شيخ، تفضل يا أخي. قد سمعنا بالممسوسين والمصابين بالجن، هذا شو حكمه بالشرع؟ لا عفوا، قبل هذا في الأخ أبو هاني وده سؤال. عفوا، على من يتعلق بالسفر كسائق، بالسفر وصلاة الجمع؟ هل هو سائق يعمل على، هل يحق للسائق بأن يقصر دائما أو بس يجمع ويقصر أو يمشي في عادي يعني صلاة كاملة؟ ما دمت سائقا سأستفيد منك شيئا ربما أنا أجهله، وهو من أين يكون سفرك؟ من هنا إلى، من هنا إلى العقبة، إلى بغداد، إلى العقبة. طيب ما سمعت الباقي شيخنا؟ إيش الباقي؟ من العقب، من هنا إلى العقبة، من هنا إلى بغداد، من هنا إلى السعودية. طيب معليش يعني ما بعد العقبة أبعد يعني إلى السعودية، إلى العقبة، إلى العراق، إلى العقبة. نعم. أنت حينما تخرج من عمان هنا، نعم، هل تنوي السفر؟ نعم أنوي السفر. تنوي السفر، أصلي ركعتين؟ لا لا لا، كلمة وغطاها، ما نريد نعمل محاضرة. أنا أقول تنوي السفر؟ نعم. تقول نعم. طيب تقيم هناك في العقبة أياما؟ الله أعلم، لا أدري. أحيانا مثلا العقبة أنا كسائق يعني بحضر حمولتي،

سؤال آخر حول الموضوع شيخ، بالنسبة للحمد في الصلاة إذا عطس المصلي وحمد الله في صلاته، فما قولكم لذلك؟ ما نرى أن ينشغل المصلي في صلاته بأمر عارض طارئ إلا ما كان لابد منه، وهذا ليس منه غيره. تفضل. هل يخرج الإنسان زكاة الفطر على نفسه بصفته مغترب أم يتولى هذه الفريضة ولي أمر في بلده؟ ما سمعت يا أخي. هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه أم يتولى هذه الفريضة ولي أمر في بلده؟ أم يتولى إيه؟ ولي أمره؟ ليش هو لا يجب عليه؟ هو لا يجب عليه الصدقة؟ يجب عليه. ليه إذن ولي الأمر؟ وضح الصورة يا أخي. ولي الأمر بيتولى يعني. من هو ولي الأمر؟ الأب تعني؟ الأب طبعا. طيب. وهو يعيش مع أبيه؟ لا مش هو مغترب عن أبيه. أبيه في مصر وهو موجود هون في مصر. الله يهديك، فصل بارك الله فيك. إذا الولد مكلف. نعم. الولد مكلف بصدقة الفطر. مكلف نعم. ها؟ نعم. طيب. وهو يعيش لوحده وليس في كنف أبيه. ماشي. نعم. فالسؤال الآن، هل هو يخرج الصدقة أم يخرجها وليه الذي هو أبوه؟ نعم السؤال. لا، يتولى إخراج الصدقة هو نفسه لأنه مكلف. جزاك الله خير. وإياه. تفضل. بالنسبة لكتاب الله، لو اشترى أحدهم مصحفا وقال اشتريت هذا بثمن كذا، هل على هذا اللفظ محظور شرعي؟ لا، ما في المحظور فيما لو كان لفظه القرآن بدل المصحف. أما والسؤال منصب على المصحف فلا محظور فيه. نعم. يقول جزى الله الشدائد عنا خيرا فقد علمتنا كذا وكذا وكذا، فلا تجايز؟ لا بأس يا أخي، هذا كلام معروف في اللغة العربية ومسلوك ومطروح ويسمى عندهم بالمجاز، كقول القائل أنبت الربيع البقلة، هذا من هذا القبيل، وجرى النهر وسال الميزاب ونحو ذلك، فلا شيء في هذا إذا كان القائل مؤمنا بالله ورسوله وأن أي شيء يقع إنما يقع بإرادته. نعم غيره. تفضل. امرأة بلغت سن اليأس من المحيض، وبعد انقطاع الدم عنها بثمانية أشهر تقريبا نزل عليها دم يسير في وقت يسير أيضا من النهار، فهل يعد هذا حيضا وتفطر لأجله أم أن الأمر غير ذلك؟ إذا كان الخبر صحيحا بأن الحيض انقطع عنها فيكون هذا الدم دما عارضا، أي دم استحاضة، ولكن قد نخشى أن يكون دم الحيض لم ينقطع عنها، و كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، فهي أدرى بنفسها من غيرها، فإذا كانت على مثل اليقين بأن الحيض انقطع عنها فهذا الدم هو دم استحاضة، فتصوم وتصلي وكل شيء. نعم. سبقك بيا عكاشة. مفاصلة مساومة كأي بضاعة، لأن الكلام ينصب على هذا الورق المطبوع وليس على كلام الله عز وجل. تفضل. رجل أصيب بمرض يسمى في الطب السكري الكاذب. السكري إيش؟ الكاذب. تحليله الطبي أنه الغدة النخامية في العقل تتوقف عن إفراز هرمون يمنع التبول، طبعا سبب العطش الشديد الذي يصيبه تبول مستمر وهو صائم، فيشق عليه الصوم، ووصفوا له علاج، أعطوه الهرمون المفقود عنده، وهذا المرض تقريبا مزمن كما قال الله. فما حكم صوم هذا الرجل وماذا عليه يعني؟ إذا كان الطبيب الذي حكم بأن مرضه مرض مزمن كان أولا طبيبا مسلما، وثانيا كان طبيبا حاذقا خبيرا بفنه وفي طبه، فهذا حكمه أن يكفر عن كل يوم طعام مسكين. هل يلزم شراء الدواء؟ هل إيش؟ الدواء يعطيه القدرة على متابعة الصوم لأنه يعوض عن الهرمون الذي يعطيه كل جرعة 6 ساعات تقريبا، ممكن أنها تعينه على الصيام، فهل يلزم بشراء الدواء حتى يصوم؟ لكن الدواء غالي الثمن. الدواء متى يأخذه؟ طبعا الدواء عبارة عن بخاخ أو حقنة. أسألك ماذا؟ ما أسألك عن نوعه، أسألك متى يأخذه. الطبيب يقول عند الإفطار وعند السحور. عند الإفطار وعند السحور. ونعود إلى الاستيثاق من الخبر السابق، حكم بأن هذا المرض لا يشفى. لا يشفى. فإذا الجواب ما سمعته وليس ملزما باتخاذ العلاج. جزاك الله وإياك.